تفرح لو تزعل صاير ما تسأل تجرح لو تزعل يا معانيني وراك براسك أنا ميت فيك وبإحساسك يا معانيني وراك براسك أنا ميت فيك وبإحساسك حبك أبدا ما ينمل لا ما ينمل صاير ما تسأل ما تسأل تجرح لو تزعل لو تزعل يا معانيني وراك براسك أنا ميت فيك وبإحساسك حبك أبدا مشتاق لو ما مشتاق جاوبني هجرك حرك مشتاق لو ما مشتاق جاوبني هجرك حرك يا عمي لو غبت سنين ننتظرك ومجبوري يا عمي لو غبت سنين ننتظرك ومجبوري لاجلك نتحمل وقت